الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. في ظل الواقع الذي تمر به الأمة وتكالب أعداء دين الله سبحانه وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يصاب البعض أحيانا بالشعور بالإحباط أو الهزيمة النفسية أو ما شابه، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى بشر هذه الأمة بالنصرة وبالتمكين. قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، لكن ما هي أسباب الحيرة وكثرة الشتات عند بعض الناس بالرغم من هذا الوعد الصريح في القرآن الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حول هذا المعنى هذه حلقة الليلة بصحبة ضيف كريم، فضيلة الدكتور محمد ربيع نصير. يا مرحبا مع الدكتور. يا أهلا وسهلا ومرحبا. نورتنا وشرفتنا. الله يبارك في حضرتك. الله يحفظك. فرصة سعيدة وسعدت أيام سعادة بوجود حضرتك معنا. العفو، أنا أسعد وأشكر بلقائي مع حضرتك. ربنا يبارك فيك. اللهم أمين. بسم الله والحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طبعا يعني بشكر حضرتك على هذه الضيافة الكريمة. شكر حضرتك على الاستجابة دكتور. الله يحفظك. أبدا، إحنا نشرف ونسعد لا سيما في هذه القناة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها والعاملين فيها. اللهم أمين. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. مسألة الشتات والحيرة بالأخص في هذه الأوقات التي تمر بها الأمة، شوف يا سيدي، أعظم علاج أوفر علاج لهذه المسألة، الشتات والحيرة وإن شئت قل الهزيمة النفسية، نعم، اللي أصابت كثير من أفراد هذه الأمة، هو أن تكون معلما أو متعلم. العلم إما أن تكون معلما أو متعلما أو الاثنين معا. وللأسف كثير يعني بيقع في هذا الخطأ إنه يظن أن هذا العلم هو حجر، نعم، أو مقتصر فقط على المشايخ والعلماء أو الأساتذة الأفاضل الكرام من أهل العلم، وهذا من الخطأ بمكان، بل أن العلم هو مسؤولية كل فرد مسلم. ولكن هناك فارق بين التخصص وبين ما لا يسع المسلم جهله. في فارق ما بين لما أجي أتكلم عن التخصص وما بين أن أتكلم عن الفرائض، لأن كما تعلم وعساك تعلم بأن العلم قسم إلى قسمين، قسم فريضة وقسم كفاية. قسم الفريضة هو يعني ما لا يسع المسلم جهله من توحيد، عبادات، معاملات. فدلوقتي أنا لما أجي أسأل، والله المسلمين يعرفوا إيه عن المولى تبارك وتعالى، عن أسماء المولى تبارك وتعالى، عن صفاته العلى، عن الدين، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم غير أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عن أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غزوات النبي، حياة النبي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علم فريضة كثير من الناس يغفل عنه، مظن أن هذا العلم لربما يحمله غيره، هذا خطأ. أما علم الكفاية هو الذي قال مولى تبارك وتعالى عنه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد أن نفهم ونعلم ونعلم يا جماعة الخير أيها المسلمين في كل مكان. العلم هو أعظم متكأ، أعظم سند ليك بعد صدقك مع المولى تبارك وتعالى. وأنا يعني الشيء بالشيء يذكر، وهو معلوم بالدين بالضرورة، لما بتكلم عن العلم، العلم اللي هو يورثك الخشية، إنما العلم الخشية. طالب العلم هو في الأصل طالب للجنة. طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم أن يطلب إلا لله. العلم إن لم يلحقه عمل كشجر بلا ثمر. فكثير من الناس يسأل، خاصة في هذه الأوقات مع تلاطم الأحداث والمستجدات اللي بتعيشها الأمة، ويظن أن الإجابة ربما تكون يسيرة. لا، خذوا بال حضراتكم ان في كتير من الأسئلة الردود عليها بتبقى برصيدك انت المسبق. يعني انا عاوز اقول ايه بشكل واضح، ليس يعني، شوف سبحان الله، من اجتهد على نفسه وتعلم في وقت الرخاء رزق الهداية والبصيرة مكافأة من الله له في وقت البلاء. سبحان الله. ثاني من فضلك من اجتهد على نفسه وتعلم في وقت الرخاء رزق الهداية والبصيرة مكافأة من الله له في وقت البلاء. لابد ان نعرف ان البصيرة وعدم الحيرة دي مكافأة من الله تبارك وتعالى، لا سيما ان كنا في وقت البلاء. تعرف لما نيجي نسأل او لما نيجي نسأل عن الشيء في وقت الرخاء، يعني دي مسألة يعني سهلة يسيرة، لكن لابد أن نعلم ونعلم إخواننا والناس جميعا في كل مكان. أنت في وقت بلاء، أظن ما بعد بلاء، لا سيما فيما تعلم، وكلنا نعلم ما تعيشه الأمة، فلابد يبقى لك رصيد مسبق. ولهيمنة العلم ولعظم العلم، المولى تبارك وتعالى لما قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، من الذي علم سيدنا آدم؟ أبينا آدم. المولى جل في علاه وعلم آدم الأسماء كلها، وسبحان الله ما ترك تعليم سيدنا آدم للملائكة أو لبعض من الملائكة، إنما من علم آدم هو المولى تبارك وتعالى جل في علاه. ثم عرضهم على الملائكة، فلشرف العلم ولشرف الإنسانية ولبني آدم أن من علم العلم ابتداء وخطه هو المولى جل في علاه، وعلمه لأبينا آدم حتى نكن له أو حتى لنا فيه أسوة حسنة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم بعد ذلك عرضهم على الملائكة، فكانت أول نقطة، الخطوة الأولى في بداية الخليقة العلم. ثم بعد ذلك سبحان الله إن قرأنا قول المولى تبارك وتعالى أول خطوة في رسوخ التوحيد وما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال المولى تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبعدين واستغفر لذنبك. فبوب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك سبحان الله، خد بال حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك، وعلم المولى تبارك وتعالى لما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، جاء العلم قبل التوبة. فلذلك استغفر لذنبك جد بعدها فعلا. صحيح. حتى نعلم بأن حصن التوبة، حتى نتعلم التوبة، وحتى تثبت التوبة ويقول لها نبت في القلب، لابد أن تحصن بالعلم، لا سيما إن كان التوحيد. إذن هنا دكتور حاج ترى أن أكبر أسباب الشتات والحيرة هي التقاعس عن طلب العلم، أو التأخر في طلب العلم، أو عدم طلب العلم، عدم القراءة، عدم المذاكرة، عدم الدراسة، عدم المدارسة، دي سبب أكبر أسباب الشتات والحيرة. صحيح. شوف يا سيدة حضرتك قلت إيه؟ عدم القراءة. مشكلة إن يعني إن كتير من الناس لما بيجي يتكلموا عن طلب العلم وكأنه موضة اجتماعية أو شيء ثقافي لفئة معينة، أبدا. ولذلك أنا في صدر كلامي مع حضرتك فرقنا ما بين علم الفريضة أو علم الكفاية. علم الفريضة دي مسؤولية كل مسلم. وعلى ذكر أقول حضرتك أول خطوة أيضا وأول نقطة سبحان الله في نزول الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك نحن لسنا أمة اقرأ فقط، بل اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحانه وتعالى ميزت هذه القراءة لهذه الأمة في مرضات المولى تبارك وتعالى. فكيف لنا أن نقرأ أو كيف لنا ألا نقرأ؟ فالعلم ومن ثم سبحان الله يعني تزال ويزال عنا الحيرة والشتات، لا سيما الهزيمة النفسية. العلم يعطيك سبحان الله من الثقة، لا أقول الثقة النفسية وإنما الثقة في الذات، إنك تعرف أنت ليه مخلوق حتى تعمر، وكيف تعمر بدون العلم. هكذا. نعم، جميل جدا. هل هناك أسباب أخرى؟ دلوقتي العلم مقدمة جميلة جدا وتؤكد على أهميته وضرورته، والتفريق بين علم الكفاية، فرض الكفاية وفرض العين، إنك فرض عين المسلم إن لم يتعلمه ويأثم ويحاسبه الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت حاجة، أن يصحح عقيدته وأن يصحح عبادته وأن يصحح ما يقرأه من القرآن وأن يصحح قلبه، يعني دي كلها فروض أعين. وهناك فروض كفايات إن أداها أحد طلاب العلم تسقط عن البقية. صحيح. تسقط عن البقين. فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر. العلاج بقى، يعني علاج الشتات والحيرة، هل طلب العلم كافٍ في أن يكون الإنسان مبصرا للطريق الصحيح؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، هل هذه البصيرة كافية هنا بطلب العلم الشرعي وبدراسة فروض الأعيان أن يخرج الإنسان من هذه الحيرة الشديدة والشتات الذهني وكثرة التفكير وما إلى آخر ذلك؟ شوف ربنا يبارك في حضرتك. طبعا سؤال وجيه، هي من إحنا قلنا طبعا مسألة العلم هي مسألة ينتقل معها إلى غيرها، لأن الإنسان ما دام حي لا ينفك عن العلم. نعم. ولكن لابد اللي احنا ناخد بالنا، لو حضرتك بتسأل بقى، من أعظم الأسباب الأخرى أيضا أو تاني سبب من وجهة نظري يعني بعد العلم، مسألة البعد عن الخلاف والاختلاف، علينا بعدم الفرقة والوحدة في دين الله تبارك وتعالى. لعل حضرتك ترى وتتفق معي أن كثير من إخواننا لا سيما في هذه الأوقات، ده تبع الحزب الفلاني، ده تبع الفريق الفلاني، ده تبع المذهب الفلاني، ده تبع المنهج الفلاني، وقل من تجرد لدين الله ليس إلا، رغم أن المولى تبارك وتعالى قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سبحان الله، ديننا واحد، ربنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، فلما كل هذه الفرقة والخلاف والاختلاف؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة. ديننا يا سيدي ليس يعني يقتصر لا على حزب أو أحزاب، أمتنا ليست حزب ولا أحزاب، ليست فرقة ولا فرق، إنما أمتنا أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. نسمع ونطيع كل ما يلازم قول المولى تبارك وتعالى. قال المولى تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من رحمة الله بنا أن هذا الحبل لا بيد نبي مرسل ولا بيد ملك مقرب، إنما بيد المولى تبارك وتعالى. والله وإلا ظننا أنه قد يعني قطع. صحيح. ولكن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ربنا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. شوف حضرتك سياق الآية، وأطيعوا الله ورسوله، حتى نعلم أن من أطاع الله بحق وامتثل لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصدق، كان أبعد الناس عن النزاع وعن الخلاف والاختلاف، بل كان يعلمنا يعني لما رفعت ليلة القدر بسبب الاختلاف أو بسبب الخلاف، دي كانت موقف مهم في حياة رسول الله. بالضبط، من ضمن العقوبات العاجلة. بالضبط. ولكن هنا ده ينقلنا يا دكتور إلى ممكن السؤال الطبيعي البدهي لأحد المشاهدين، هيقول له حاجة، ما هو الاختلاف ده هو السنة الكونية الموجودة يعني، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، حتى لدرجة ابن عباس له رواية يقول فيها ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم. وكان طبعا كما تعلمنا فضلتك وعلمائنا الكرام والبعض يقول للرحمة خلقهم في تفسير الآية، الشاهد أن قضية الاختلاف قضية سنة كونية. لكن اللي ممكن نؤكد عليه مع الدكتور اللي هو أني قد أختلف أنا والدكتور محمد، ولكن هذا ليس معناه الخلاف الذي يؤثر على وحدتنا وعلى قوتنا وعلى اعتصامنا بحبل الله سبحانه وتعالى. يعني حتى إن اختلفنا وأصبحت مثلا أنت في تحضر للشيخ الفلاني وفلان يحضر للشيخ الفلاني وفلان ينتمي إلى جماعة كذا، في النهاية الاسم الأعظم والقضية الأعظم قضية الإسلام الكبرى في ظني هي التي لابد أن نجتمع عليها. صحيح. حتى وإن وجدت هذه الاختلافات، كما وجد المهاجرين والأنصار الأوس والخزرج، هذا كان موجود حتى في أيام رسول الله. شوف يا سيدي، ليس من يريد الحق فيخطئه كمن يريد الباطل فيصيبه. صحيح. الخلاف والاختلاف كما تعلم، ولعل حضرتك ذكرتني، إن هو من سنن الفطرة. بالضبط. لكن أنا أتكلم عن الخلاف اللي يؤدي للنزاع والتشاجر فيما بيننا. صحيح. ولذلك معلوم بأن الخلاف موجود. نعم. بلا شك، ولكن الخلاف بأدب مراعاة صفق السن والعلم هكذا. ولذلك احنا لو كملنا الآية ولا تنازعوا، فازاي بقى والمولى تبارك وتعالى امرنا هنا الا نتنازع؟ فلابد بان هذا الخلاف لا يرتقي الى التنازع. ولا تنازعوا، لما؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك سبحان الله، ذهب عنا الصف وتذهب ريحكم حتى لا يذهب خيراتكم مقدستكم، وهذا ما نعيشه الان بسبب الخلاف والاختلاف. وبعدين واصبروا. لما نصبروا في هذا السياق؟ حتى نعلم بأنك لابد حتى تصبر على الرأي الآخر أو تستمع إلى الرأي الآخر، فلابد ألا يعني ممكن هذا الرأي ما يكونش معاك في نفس الوجهة أو في نفس المنهج أو على نفس المذهب. لذلك واصبروا حتى يتحمل الإنسان الرأي والرأي الآخر. صحيح. إن الله مع الصابرين. يا سيدي، الأمة يعني كما تعلم حضرتك يعني يطعنون في ظهرنا. نعم. نحن نطعن في ظهرنا. صحيح. ونتقاتل فيما بيننا. هذا يليق بأمة الإسلام؟ هذا يليق بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كان هناك وقت للوحدة وعدم الفرقة ولا نزود رقعة الخلاف والاختلاف، أوليس هذا الوقت أولى؟ صح. صحيح. أو ليس هذا الوقت أحرى؟ نعم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الوحدة وعدم الفرقة. اللهم آمين. اللهم آمين. هذا القرآن دكتور كما ذكرت فضلتك وما شاء الله اختصاص حضرتك في تفسير القرآن كدراسة أكاديمية. ذم الفرقة والخلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآخر الآيات ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض هذا الاختلاف لما كان يقول للصحابة دعوها فإنها وانتنا فيرفض هذا الخلاف الذي يصل إلى هذه الدرجة. صحيح. صحيح. لكن هنا أنا كيف كان هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج هذه الخلافات في علاج هذه الأمور التي تحدث؟ كيف كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب حماية وأمان وسبب نصرة وتمكين كمان لأمة الإسلام في عصور في غضون أقل من ربع قرن من الزمان تقريبا حكم المسلمون نصف العالم بهذا الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ذلك طبعا القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. شوف حضرتك قول المولى تبارك وتعالى هو بعدنا عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن تحكيم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضل عن تحكيم المولى تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. هو في تشاجر لكن نرد المين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا. وهنا دكتور ينفي ربنا سبحانه ينفي الإيمان. نعم. لا يؤمنون. أي نعم. مشكلة كبيرة جدا ممكن بعض قد لا ينتبه إليها يعني أن الله سبحانه وتعالى هنا ينفي الإيمان في قلب المؤمن إلا إذا تحاكم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإمام ابن القيم له قول فريد في هذه الآية يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يقول هذا مقام الإسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هذا مقام الإيمان ويسلموا تسليما هذا مقام الإحسان. فلابد حتى يعني يزال هذا اللبس اللي أنا لا أحكم وجهة نظري ولا رأي فلان ولا علان إنما قول المولى تبارك وتعالى وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه أهل الملة أهل هذه الأمة. ثم حضرتك لو مررنا هذا الخلاف على قلوبنا ابتداء والله لهان منه الكثير. صحيح. احنا مشكلتنا إلا من رحم المولى تبارك وتعالى أنه يجعل من هذا الخلاف عداوة. نعم. وأنا أنتصر إلى حزبي أو أنتصر إلى مذهبي وأنت تنتصر إلى كذا وكذا وقل منا من انتصر لدعوة الله تبارك وتعالى أو لدعوة نبي محمد ليس إلا. نعم. هنا سبحان الله مكمن النصر. وإن اختلفت معك أختلف بنية صادقة ولا أجرح فيك. نعم. أنا مش بديك كتف قانوني عشان تخرج برا التراك يا سيدي ولا برا الخط ده أنا بحطك بجواري وأضع يدي في يدك وقلبي بقلبك وأقول لك يا أخوي أنا وإنت الأصل اللي احنا نصل إلى الجنة. لربما تختلف الطرق. انت حضرتك يعني رايح طريق اسكندريه ولا سافر اسكندريه اعذرني يعني على المثال اخذت طريق الزراعي وانا اخذت طريق الصحراوي حضرتك هتوصل وانا هوصل ممكن بس انا عشان زراعي هتاخر شويه مثلا ما لذلك اقول لحضرتك ربنا يحفظك يا رب معاك طريق صحراوي اي نعم ممكن الصحراوي يوصل قبل الزراعي لكن في الاخر الاثنين وصلوا هو ده اللي انا عاوز اقوله يا سيدي احنا طريقنا الى الله ولذلك قلنا في صدر كلامي ربنا يبارك في حضرتك طالب العلم هو في الاصل طالب للجنه. نعم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يبارك. جميل جدا ضرب المثال يوضح الكلام بشكل أكبر. الله يبارك. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والآية العظيمة اللي حضرتك ذكرتها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهنا يا دكتور النقطة الأكبر اللي محتاج أتكلم فيها مع حضرتك. تفضل يا سيدي. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. أيها. يعني أنا كمان أنفذ حكم الله وحكم هنا في عندنا مشكلة. لما تيجي احنا بنشوف ده عندنا حتى في قناة الندى أيه. يجي مثلا احد المتصلين يسأل عن معاملة معينة فيها ربا فالعالم يقول له لا حرام هذه حرمها الله فأذنه بحرب من الله ورسوله الربا حرمه الله سبحانه وتعالى حرب مع الله فيسخط المستفتي فيقول له طب اعمل ايه مثلا يعني في بعض الاحيان حتى في السنن والعبادات البسيطة احيانا الانسان قد يسخط على للأسف الشديد على عبادة أو على قول لله للرسول عليه الصلاة والسلام هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني كمان مش أنت تنفذ بس طيب ده انت كمان ما ينفعش يكون في نفسك الله حاجه صحيح تجاه كلام الله وكلام الرسول. هو مقام الايمان كما قال ابن القيم. نعم حضرتك ما هو علاج النقطه دي ارجع لمرجوعنا الاول. العلم يهذب النفس. الله. وانا لو تعلمت ابتداء نعم. وفهمت يعني ايه علم الفريضه سيؤهلني حتى اخذ الاجابه من اهل التخصص. نعم. ما هي دي نعم. الاشكاليه. صحيح. ان كتير من الناس لا ينصرفوا الى الدين الا ايه في نعم. حل السؤال وسين وجيم خطا. انما انا والله لما اتعلم من دين التوحيد خلاص فهمت. ولذلك انا بقول لحضرتك انت تعرف يعني اسماء ربنا نعم. عن صفات المولى تبارك وتعالى فافهم يعني ايه الرزاق فافهم ان من ترك شيئا لله فبدله الله او عوضه الله خيرا منه. صحيح. فانا لو كنت متعلم بما يليق حتى ان ارتقي لان اخذ واستوعب هذه الاجابه خلاص المساله هينه نعم. لينه. لكن صحيح. المشكله اللي انا ما بحطش ديني في المحك الا في السين والجيم. نعم. غلط ان نعيش ديننا بالزق. هو المشكله ليه مش قابل الاجابه لانه تصوره في الدين سين وجيم. صحيح. انما لو عنده ابعاد لهذا السؤال ثم فضلا عن هذه الاجابه عن طريق ما تعلمه ابتداء من علم الفرائض خلاص هيبقى قلبه لين هين بالتالي سهل ان يستقبل صحيح. الاجابه. لا سيما لو هو زي ما فضلتك ذكرت يعني بيسأل السؤال تعبدا لله سبحانه وتعالى صحيح. وتعظيما لله رسوله. ما الذي يؤهله الى هذا؟ ايوه صحيح صحيح العلم التوحيد. نعم. العلم نعم. لا سيما ان طلبه خالصا مخلصا لله. نعم. نعم. ربنا يبارك فيه. كان احد الراجل صح سوبر ماركت كان يصلي معنا الفجر في المسجد يعني. نعم. وبعدين كنت تكلمت في تذكره بسيطه بعد صلاه الفجر عن مساله اداء الحقوق من ضمن الحقوق لله سبحانه وتعالى حق وهذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى. فبعد الصلاة قال لي أنا فاتح سوبر ماركت ده من 20 سنة ما طلعتش زكاة ولا جنيه. لا حول ولا قوة. على مدار 20 سنة يا دكتور. فقال لي عاوز أحسب الزكاة. قلت له لا مش أنا اللي أحسب لك، ممكن حد من إخواننا أحالته على سين من الناس يحسب له هذه الزكاة. ده عاوز مجمع يعني. الله المستعان. فحسبت له كانت مبلغ كبير شوية. أيوه. فقال لي بالنص يا دكتور، قابلته بعدها بكم يوم فقال لي أنا لو طلعت الزكاة دي هقفل المحل. فقلت له بالعكس ما نقص ماله من صدقه ابدا، ده ربنا هيبارك لك وهيعينك والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. أيوة. هنا بقى النقطه دي بقى نقطه بقى ويسلمه تسليم. تسليم. لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت وكمان يسلمه لامر الله وامر رسوله. لكن لابد لها من مؤهل. من مؤهل هو الاول ايه؟ صحيح. يعرف ربنا. نعم. ويعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله. حتى يستجلب منهم هذه الاحكام. نعم. لكن انا مشكلتي ان كتير مننا عايش الحكم قبل ما يفهم سبحان الله معاني الارتقاء معاني صدق اللجوء الى المولى تبارك وتعالى الاستحسان. نعم. القبول الفرائض هكذا. ولذلك الدين مبني احنا لسه كنا بنقول ان قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله. نعم. وبعدين واستغفر لذنبك مع سبحان الله ذكر اخينا الفاضل بتاع السوبر ماركت وغيره الكثير والكثير كلنا صحيح. نسال. نعم. عن اسباب تخلف المسلمين. صحيح. وما يفعل بالمسلمين يا سيدي بغزوه احد وحضرتك يعني تعرف أكثر مني سبحان الله لنفر قليل جدا يعني ربما لم يصلوا 50 واحد نزلوا من الجبل أو من على الجبل الرمال هم تخلفوا عن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنت دايما أقول في بالي يعني هزم جيش قائده النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعلم بأنه ليس في دين الله وساطة. نعم. ليس في دين الله وساطة. قل هو من عند أنفسكم يعني المخالفة أثرت عن الهزيمة. نزل سبحان الله 41 واحد يتعاقب من أجلهم كم واحد أكثر منهم بكثير سبحان الله. ومن الذي مات كمان يعني تتكلم مات كبار الصحابة حمزة ومصعب وغيره. سبحان الله ربنا يبارك في حضرتك من أجل كم واحد يهزم. نعم. لأنك في وقت بلاء لابد بأن يعني نختار من يقف بالجوار واحد واحد نفر نفر. ولذلك حتى نعلم أن هذه الأمة سبحان الله وضع القدم وضع القدم بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين صلى الله عليه وسلم صف انتباه هنا بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين. بل أن هذه الغزوة من أعظم الغزوات اللي انتصر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وجهة نظري حتى يعلم الصحابة خاصة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده عامة أن بمخالفة أمر واحد فعل بهم ما فعل. فما بالك بهذا الكم الرهيب من المخالفات. ثم تسألني لماذا لابد أن نعود. هي دي نقطة بقى هسأل فضلتك عنها دكتور وهي حاجة تطرقت لمسألة غزوة أحد والتي قتل فيها قرابة 70 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قول الله نعم. عفوا ولما أصابتكم مصيبة نعم. قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عندي من أنفسكم, عندي أنفسكم. نعم. وأصيب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم شدت رأسه وكسرت رباعيته دخلت حلقات المغفر في وجنته وخلع كتفه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هنا احنا بنمر بواقع أليم يعني. حتى أنا في بداية الحلقة ذكرت هذا الواقع. تتكالب أعداء الأمة على الأمة, يوشك أن تداعى عليكم أو كما تتداعى الأكلة على قصعتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله, قال لا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هنا كيف أنصر قضيتي كمسلم؟ الاستضعاف اللي حاصل لأمة الإسلام في أكثر من مكان وفي أكثر من اتجاه, حالة الضعف الشديدة, احنا اتكلمنا عن حالة الشتات والحيرة, حالة الضعف الشديدة, حالة الإحساس للأسف باليأس رغم وجود وعد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بأن هذا النصر قادم لا محالة لهذا الدين العظيم. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدن ولا أبر إلا أدخله الله هذا الدين. أصحيح. الشاهد كيف أنصر قضيتي أنا كمسلم؟ صحيح, ربنا يبارك فيك. وهذا سؤال الساعة نعم. وكل ساعة سؤال الوقت وكل وقت, كيف أنصر قضيتي؟ نعم. شوف, لابد أن نؤصل ابتداء مسألة بسيطة خالص حتى يعني نرفع من معنوية الناس وإحنا بنجاوبهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي المشاهدين, اللهم أمين. لابد أن نعلم بأن أسباب نصرة المولى تبارك وتعالى لا تنحصر فقط في من ماتوا في سبيل الله. نعم. هناك من أذن المولى تبارك وتعالى لهم بأن يموتوا في سبيل الله نصرة لدين الله. وهناك من أذن المولى تبارك وتعالى لهم بأن يعيشوا في سبيل الله نصرة لدين الله. الصحابة ما كانش كلهم شهداء, صحيح؟ صحيح. طيب, ولذلك المولى تبارك وتعالى حتى يعني أخذت من بعيد شوية إن نعم. تسمح لي سيدي, ربنا يبارك في حضرتك, قول المولى تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة, يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء سبحان الله من ماتوا في سبيل الله نصرة لدين الله, ولكن صفتهم من حصرتش فقط بأن يموتوا في سبيل الله. نعم. ولكن انظر للآية التي تليها حتى ننظر لبقية هذه الصفات. التائبون, العابدون, الحامدون, السائحون, الراكعون, الساجدون, الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. نعم. وبشر المؤمنين. في الآية التي قبلها إن الله اشترى من المؤمنين, هنا وبشر المؤمنين حتى نعلم إن لم نمت على ما ماتوا عليه. نعم. إذن لابد أن نعيش على ما عاشوا عليه. فنصر الدين الله تبارك وتعالى ليها أسباب عدة. نعم. وليها أسباب عظيمة. لربما تنصر المولى تبارك وتعالى بأن تكون تاجرا صادق, صحيح. معلم ناجح صادق, طبيب صادق, مقاول صادق, يعني يا سيدي صاحب مهنة ولكن صادق في المهنة. المهم أن تنصر المولى تبارك وتعالى في المكان الذي أنت فيه حزبة لدين الله تبارك وتعالى. ألا يؤتى الإسلام من قبلك يعني. نعم. أن يكون أنت صاحب المسؤولية. صحيح. نعم. وإن لم يعني يؤتى يعني لابد أن يبنى الإسلام, لابد أن يبنى الإسلام منك أنت وإلا يؤتى من قبلك كما صحيح. تقول. ولكن المعول الرئيسي أن تكون لك نية فيما تفعل. نعم. أن تكون لك نية عظيمة بأن يعني سبحان الله تعيش لدين الله. صحيح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. نعم. ولذلك سبحان الله احنا بنقول ايه؟ التائبون العابدون. العابدون هو اسم جامع لكل ما يفعله المرء ابتغاء المولى تبارك وتعالى. نعم. ولكن من حاصرت الآية فقط في العابدون, ولكن عددت الآية وذكرت الآية في أسباب أو صفات أخرى حتى يعني بحبوحة وسعة من الله لنا. نعم. باب التوبة, باب العبادة, صحيح. صحيح. باب الإنابة, باب الصوم, السائحون وهكذا. فأسباب نصرة المولى تبارك وتعالى لا تنحصر لفئة. نعم. أو لعمل معين. المهم تبقى أنت صادق في الطلب. يهديك المولى تبارك وتعالى في من يأخذ أو في من يأخذ بيدك ويضعك على الطريق. ولابد أن نعلم يا سيدي الفاضل أستاذ أحمد بأن هذا الطريق, الطريق إلى المولى تبارك وتعالى لا يملكه أحد. نعم. لا يملكه أحد. بل يملكه فقط الواحد الأحد. وليس هناك أحد أولى من الله من أحد. هذا الطريق لا يملكه فئة ولا جماعة ولا أي فرد إلا المولى تبارك وتعالى. ولو كان هناك أولى بالنبي صلى الله ولو عليه. كان هناك أولى بالمولى تبارك وتعالى لكان أولى النبي، لكن كلنا عباد لله جل في علاه. نعم جميل جدا. المعنى ده المعنى مهم، ولكن مع للأسف الشديد مع كثرة الأحداث وسرعتها تجد الدكتور محمد أن البعض يصاب بحالة من الجزع، اللي هو طب احنا على الحق، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر رضي الله عنه في الحديبية للنبي عليه السلام، لسنا على الحق وهم على الباطل، فليه بنرضى الدنيا في ديننا؟ احنا على الحق، احنا اهل الاسلام، احنا اهل التوحيد، الاسلام هو دين الحق، ومن يتغير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين. طب لماذا لم ينصرنا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تاخر النصر؟ لماذا نحن نرى اطفالا تباد، نرى نساء تغتصب، نرى شيوخ تنتهك اموالهم واعراضهم، نرى رجال ونساء تتعرضوا لابشع المجازر التي تحدث في شتى بقاع الارض؟ لماذا لم ينصر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام رغم هذا الذي يحدث؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ نعم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ نعم. متى نصر الله؟ لابد. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا تختبروا كما اختبروا الذين من قبلنا؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ولكن والله أرى بأن النصر قريب، كما قال المولى تبارك وتعالى ألا إن نصر الله قريب. لكن نصر المولى تبارك وتعالى ليس يعني بمجرد أن تحرر فلسطين فقط، ولكن أنصر المولى تبارك وتعالى في نفسك. صحيح. وكما قيل قديما يعني أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. نعم. أسألك على استحياء شديد، أسألك يعني معذرة وأسأل نفسي وللسادة المشاهدين على استحياء شديد، أترى أن هذه الأمة كم المخالفات، كم المخالفات اللي احنا إلا يعني نعيشها نراها كل يوم رؤية عين، هل هذه الأمة هي التي تنصر؟ رسول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الخباب بن الأرط من الصحابة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وهم كانوا يأخذون بالأسباب كاملة. نعم. ورغم ذلك لما أجاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم ما قال لهم عن موعد النصر وعلى كيفية النصر، إنما قال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفيرة ويشق نصفين حتى يعني يخرج عظمه من لحمه من عظمه ولا يرده ذلك عن لا إله إلا الله، صرفهم ابتداء لقضية التوحيد. نعم. وأنت ترى بأن التوحيد أصبح هش في كثير من قلوب المؤمنين. نعم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. نعم. تقم لكم على أرضكم، خذ بالأسباب. ويكون وقافا لدين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك اسأل عن النصر، وإن سألت أعلم بأن النصر بيد الله وحده لا غير. صحيح. بل من رحمة الله بنا. نعم. بأنك لا تسأل إلا عن الطريق، عن المسير، إنما الوصول بيد الله. نعم. أنت تسأل حضرتك عن المسير. يعني هنا أنا ده سؤال مهم جدا، إني أنا لن أسأل لماذا لم أنصر أمة الإسلام، ولكن سأسأل ما الذي أنا فعلته أنا. صحيح. وإلك سؤال حمزة، مات حضرتك لسه مات سيدنا حمزة ولم يرى هذه الفتوحات، ده يدوبك لسه خارج من بدر. نعم. مات سيدنا حمزة أسد الله يعني سند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى هذه الفتوحات. نعم. لكن انظر يعني ما دون حمزة، انظر كيف كان حمزة، انظر ونحن نذكر اسم سيدنا حمزة نذكره سبحان الله والقلب يدمو. صحيح. وأنا رأى هذه الفتوحات. فأنت لا تسأل. نعم. عن النصر. نعم. إنما تسأل أين أنت من النصر. جميل جدا. إذن هنا دكتور محمد ممكن أقول أن كل إنسان قد يكون شريك في هذا النصر، وقد يكون شريك في هذه الذلة والمهانة التي تحدث لأهل الإسلام. بمعنى ضربت فضلتك أمثلة بالتاجر الصادق والطبيب الصادق والمهندس الصادق والمعلم، قد يكون هناك على النقيض التاجر الكاذب والطبيب المخادع والمهندس الكذا والمعلم الكذا والشيخ الكذا وما إلى آخر ذلك. إذن كل إنسان قد يكون مشارك في هذا الذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى، قل هو، وهو يخاطب أفضل البشر الصحابة، قل هو من عند أنفسكم. صحيح، إذن هذا الذنب، نعم هذا الذنب يؤخر نصرة هذه الأمة بلا شك. إن كان أخر عن من؟ عن خير خلق البشر، سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم، الله عليه. كما أقول لحضرتك، نعم. يعني جيش، جيش هزم هذا الجيش، نعم. وقائد هذا الجيش هو من؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أريد أن أعود إلى هذه الكلمة وضعها بين قوسين، ليس في دين الله وساطة. الله أكبر. ليس في دين الله وساطة، ولو كان هناك وساطة ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة، مين؟ بنت محمد ولا بنت رسول الله؟ الله بنت محمد، لأنها أمام العدل بنت محمد، نعم. إنما في الشر هي بنت خير خلق البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لقطعت يده. انظر إلى كم هذه المخالفات وكم هذه يعني البعد عن طريق المولى تبارك وتعالى وعن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسأل نفسك، أتبنى الأمة منك أن تؤتى الأمة منك؟ نعم. أسأل الله تبارك وتعالى الله أن يرزقنا مين. عودا حميدا طيبا مين. جميلا. اللهم أمين. العودة إلى الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما صح عنه: ليسلطن الله عليكم ذلا، في نهاية حديث طويل يعني، لا ينزعه عنكم أو لا ينزعه عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم. صح. هنا مراجعة الدين المقصود بها أنني أعود إلى دين الله سبحانه وتعالى وألتزم بتعاليم الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ صحيح صحيح. هو شوف حضرتك، الفارق ما بيننا وما بين جيل الصحابة وعلى ذكر مراجعة الدين، إن هم كانت عينيهم دايما منتصبة إلى الآخرة. تعرف من الفجوات العظيمة جدا والسوشيال ميديا والأمور ديت وصفحات التواصل الاجتماعي وكثرة القيل والقال وعدم التأدب في استقبال المعلومة فضلا عن السؤال، عمل عندنا فجوة كبيرة قوي ما بين الدار الآخرة. نعم. الدار الآخرة. أنت عارف حضرتك الصحابة كانوا عايشين الدنيا مجاملات، إنما الآخرة بأدق تفاصيلها. لكن للأسف كتير مننا عايش الدنيا بأدق تفاصيلها. والآخرة هي المجملة. نعم. مجاملات. صحيح. صحيح. فمسألة الرجوع للدين دي كلمة جميلة، ولكن تحتاج لرجال. نعم. لرجال يا سيدي، لابد إن إحنا يكون الدين بالنسبة لنا حال. الدين بالنسبة لنا حال، يعني والله ما أيسر هذا المعنى إن طبقناه. نعم. ده بالعكس، أنا لما بقول لك اعبد المولى تبارك وتعالى هو رب واحد، واهتدي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. هو هدي واحد والطريق الى الله طريق واحد. نعم. ويا سيدي خد المعاني اللي تختارها. صحيح. خد المعاني اللي تختارها. نعم. ولكن لابد ان يكون المعاني كلها في اطار. قال الله، قال رسول الله، الفجوة اللي احنا بعدنا شويتين ثلاثة. نعم. وقول زي ما تقول. فحتى نرجع الى هذا الدين لابد أن نمتثل لقال الله. نعم. قال رسول الله صلى الله، صلى الله عليه وسلم. دكتورنا الحبيب دكتور محمد ربيع، نفسي أكمل الحلقة لكن هل من رسالة أخيرة، لأن ضيق وقت الحلقة للأسف يداهمنا، يعني هل من رسالة أخيرة تحب أن تختم بها في هذه اللقاء؟ والله يعني إن كان من الرسالة فهي لي قبل أن تكون. نعم. للسادة المشاهدين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في حضرتك وفيهم جميعا. الرسالة هي العودة إلى خير الهدي. والله إحنا ما وجدنا راحة إلا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، ولو وجدنا طريقا غير طريق العلم إلى الله جل في علاء لسلكنا، ولكن ليس هناك طريق إلا إلى المولى تبارك وتعالى غير هذا الطريق، طريق العلم وقبله الصدق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياهم الصدق، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياهم الإخلاص، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق هذه الأمة عودا للكتاب والسنة، لا عودة العاجزين المضطرين، إنما عودة المحبين المقبلين المتمسكين المستعصمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دكتورنا الحبيب دكتور محمد ربيع نصير الداعية الإسلامي، جزاك الله خيرا وشرف شرفتنا ونورتنا في قناة الندى. شكر الله. الله يحفظك. أنا شرفت بك. الله شرف لنا. ربنا يبارك في عمرك دكتورنا الحبيب. مشاهدينا الكرام، كان لقاء مهم جدا مع دكتور محمد ربيع نصير الداعية الإسلامي حول هذه النقاط العديدة التي نحتاج إليها في الحقيقة، ونتحدث عن النصر والتمكين وكيف تنتصر أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا سيما ونحن نتحدث عن أسباب الشتات والحيرة التي يقع فيها بعض الشباب، والنصيحة المهمة اللي أكد عليها دكتور محمد عدة مرات، وهي أهمية طلب العلم، أن يطلب الإنسان العلم. هناك فروض أعيان، فروض كفايات على الأقل، على الأقل لو لم تتعلم فروض الكفايات فلا تتوقف ولا تتحرج ولا تتكاسل أبدا عن أن تتعلم فروض الأعيان، لأن الله عز وجل يحاسبك عليها سبحانه وتعالى. نقطة ثانية حدثنا عنها وهي مهمة، نقطة الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، نبذ الفرقة والاختلاف. قلنا ولا زلنا بنؤكد أن الخلاف سنة كونية موجودة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، لكن تقليل للخلاف وتقليل هذه الفجوة الموجودة بين الناس وبعضهم، إحنا بنعاني الأمرين من الخلاف الكبير الموجود بين الأخ وأخوه، بين الأب وأولاده، بين الزوجة وزوجها، بين الأقارب مع بعض، بين الجيران وبعض، تقطيع الأرحام مشكلة كبيرة جدا. ولذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النقطة الأخيرة اللي أكدنا عليها ولا زلنا بنؤكد عليها لأنفسنا ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، إن ربنا سبحانه وتعالى وعد بنصرة هذا الدين، الله عز وجل سينصر هذا الدين، ولكن خذ أنت بالأسباب وكن أنت أحد هؤلاء الذين يعملون لنصرة هذه الأمة. كما أشار دكتور محمد، ما تنتظرش إلى أن ينصر الله سبحانه وتعالى، الله سينصر هذا الدين قطعا ويقينا، لكن إيه دورك أنت بقى في هذه القضية؟ ما الذي قدمته أنت لخدمة دين رب العالمين سبحانه وتعالى ولنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي الأهم وهذه هي الخلاصة. أما النصر فيحدث لا محالة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين أو في قطاع غزة، اللي بيحصل لإخواننا في السودان، اللي بيحصل لإخواننا في ميانمار في بورما، اللي بيحصل لإخواننا في تركستان الشرقية، اللي بيحصل لإخواننا في فطاني في تايلاند، اللي بيحصل لإخواننا في كذا وكذا، كل هذه البقاع النازفة أو هذه الجروح النازفة سيعصمها الله سبحانه وتعالى وسينصرها الله سبحانه وتعالى. لكن كما أشرنا هذه ابتلاءات لتمحيص الفئة المؤمنة وفضح المنافقين ومرضى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين آمين. الصادقين آمين. بهذا الحد قد وصلنا إلى ختام هذا الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، والحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.